اطلب العلم أحيى فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما أيها الأستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد الحمد لله الذي جمعنا في هذا الجمع المبارك لنتدارس علما من أهم علوم الإسلام ألا وهو علم العقيدة هذا العلم الذي عليه مدار النجاة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فلا يمكن لأحد أن ينجو بين يدي الله عز وجل يوم القيامة إلا إذا صح معتقده والله عز وجل كما تعلمون جميعا ما بعث النبيين والمرسلين إلا لدعوة الناس إلى التوحيد قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فكل الرسل إنما أرسلهم الله عز وجل لدعوة الناس إلى توحيد رب العالمين كثير من الناس يظن أن دراسة العقيدة هي أمر غير مهم وأن الناس كلهم قد فطروا على التوحيد وأن الإنسان بطبيعته عندما خلقه الله عز وجل تعرف بفطرته على خالقه فلما الحاجة إلى دراسة العقيدة الجواب على هذا لأن هذا الكلام تجد أن كثيرا من الناس يقولونه الجواب على هذا نعم الله عز وجل فطر الناس على الحنيفية على التوحيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم نعم خلقوا حنفاء ولكن هذا هو التوحيد الجملي التوحيد العام أما تفاصيل هذا التوحيد ما ينجو به العبد أمام الله عز وجل يوم القيامة كيف يتقرب إلى الله عز وجل ما يجب في حق الله عز وجل وما يجوز وما يمتنع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه التفاصيل لا يعرفها الإنسان إلا عن طريق الوحي إلا عن طريق الوحي ولذلك أرسل الله عز وجل الرسل فلا تستقل العقول أبدا بمعرفة تفاصيل التوحيد لا يمكن أبدا أن تستقل العقول بمعرفة تفاصيل التوحيد لأن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قل إنما أنذركم بالوحي إذن تفاصيل هذا التوحيد كما أن تفاصيل الشرائع لا تعلم إلا من قبل الوحي كما أن تفاصيل الشرائع لا تعلم إلا من قبل الوحي فكذلك التوحيد لا يعلم إلا من الوحي ولذلك حرص العلماء قديما وحديثا وإلى قيام الساعة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وعلى التصنيف فيها لأن تعلم التوحيد كما ذكرنا هو سبب للنجاة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة تعلم التوحيد هو سبب للتمكين في الأرض لن يمكن المسلمون في الأرض إلا إذا صح معتقدهم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ماذا بعد ذلك قال في آخر الآية يعبدونني لا يشركون بي شيئا فالتمكين لا يكون إلا بماذا بشرط أن يعبدوه سبحانه وتعالى لا يشركون به شيئا ومن أجل التوحيد كما قال ابن القيم كلمات عظيمات لعلكم سمعتموها قبل ذلك من أجل التوحيد خلق الله عز وجل السماوات والأرض من أجله خلق السماوات والأرض من أجله قام سوق الجنة والنار من أجله انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من أجله قام علم الجهاد وهو حق الله على جميع العباد فالله عز وجل ما خلق الخلق إلا لهذه الغاية غاية أن يفردوه بالتوحيد سبحانه وتعالى ويعبدوه ولا يشركون به شيئا سبحانه وتعالى تفاصيل هذا التوحيد وتفاصيل معرفة معتقد أهل السنة والجماعة هو من فروض الأعيان التي ينبغي على كل مكلف قدر على هذا أن يتعلمه هذا ليس أمر من فروض الكفايات أو أمر من المستحبات يمكن أن يتساهل فيه الإنسان ولا يتعلمه بل هو من فروض الأعيان إلا على من لم يستطع ذلك لضعف عقل أو عدم قدرة على التعلم فهذا يكفي في حقه التقليد كما قال شيخ الإسلام إن جماهير أهل السنة والجماعة على أن العامي الذي لا يستطيع أن يتعلم تفاصيل الأدلة ولا يستطيع أن يفهمها له أن يقلد في الأصول كما لو أن يقلد في الفروع، يعني له أن يقلد عالما يثق في علمه ويثق في دينه في أمر معتقده كما له أن يقلد في الفروع. وهذا هو مذهب جماهير أهل السنة خلافا للمتكلمين الذين منعوا التقليد في أمور المعتقد، وهذا من تكليف الناس بما لا يطيقون. فالعمي الذي لا يستطيع النظر في أدلة التوحيد ولا يستطيع أن يفهمها ولا يستطيع النظر في كلام أهل العلم، له أن يقلد من يثق في علمه من أهل العلم. دأب السلف رضوان الله عليهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى زماننا، دأبوا على الاهتمام بالتوحيد وعلى بيان معتقد أهل السنة والجماعة. هذا المصطلح الذي نريد أن نبدأ كلامنا به، مصطلح أهل السنة والجماعة. متى نشأ هذا المصطلح وما معنى مصطلح أهل السنة والجماعة؟ لأن كثيرا من أهل البدع كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من المتكلمين ينسبون أنفسهم لهذه الفرقة، فرقة أهل السنة والجماعة، بل إن الأشاعرة يدعون إن أول من أطلق عليه هذا المصطلح هو أبو الحسن الأشعري قبل أن يترك هذا المذهب. تعرفون أن أبو الحسن الأشعري مر بثلاثة مراحل، معتزليا ثم أشعريا ثم رجع إلى مذهب أهل السنة. يدعون أن هذا المصطلح إنما أول ما أطلق على من أطلق على الأشاعرة، وهذا باطل، لأن هذا المصطلح مصطلح قديم. أول من تكلم بهذا المصطلح فيما وصل إلينا هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما فسر قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ماذا فسر هذه الآية؟ كيف قال؟ قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والخلاف. تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. فهذا أول نص ورد إلينا في هذا المصطلح، مصطلح أهل السنة والجماعة. بعد ذلك تناقل السلف التابعون وتابعو التابعين، يعني ورد هذا المصطلح عن أيوب السختياني رحمه الله، ورد كذلك عن سفيان الثوري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورد كذلك عن سفيان الثوري هذا المصطلح، مصطلح أهل السنة والجماعة. فماذا يعني السلف بهذا المصطلح، مصطلح أهل السنة والجماعة؟ السنة كما تعلمون هي في اللغة الطريقة، أما السنة في الاصطلاح فلها معان متعددة بحسب العلم الذي تناول هذا المصطلح. فمثلا السنة عند الأصوليين لها معنى بمعنى المستحب، السنة عند المحدثين لها معنى بمعنى الحديث، وكذلك السنة عند علماء العقيدة لها معنى بمعنى ماذا؟ بمعنى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أمور في العقائد والسلوك والعبادات والمعاملات، فتشمل الاعتقاد من باب أولى، تشمل الاعتقاد من باب أولى. وبهذا المصطلح ألف السلف كالإمام أحمد ومن بعده كتبا تحمل هذا الاسم، مثلا كتاب السنة للإمام أحمد، كتاب أصول السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم، السنة للخلال. كل هذه الكتب عن ماذا تتكلم؟ تتكلم عن المعتقد، تتكلم عن المعتقد. إذن أهل السنة اجتمعوا على معتقد النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. عندما نقول أهل السنة والجماعة ما معنى الجماعة؟ الذين اجتمعوا على معتقد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده رضي الله عنهم أجمعين. إذن أهل السنة والجماعة هو مصطلح قديم موجود من لدن الصحابة رضي الله عنهم. ولماذا أطلق الصحابة ومن بعدهم هذا المصطلح على الفرقة الناجية؟ مصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح مرادف لمصطلح آخر ألا وهو ماذا؟ الفرقة الناجية. الفرقة الناجية ستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي ماذا؟ هي أهل السنة والجماعة، هي الفرقة الناجية. فهذا المصطلح مرادف لمصطلح الفرقة الناجية. لماذا نميز أنفسنا بهذا المصطلح؟ لظهور أهل البدع بدءا من الرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية وغير من أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة في جمل من جمل الاعتقاد سيتعرض لها صاحب الكتاب الذي سنقوم بقراءته إن شاء الله عز وجل، شرح الطحاوية. هؤلاء خالفوا أهل السنة، خالفوا أهل السنة والجماعة، خالفوا الفرقة الناجية في أصول اعتقادية اجتمعوا عليها وتحزبوا عليها. ولذلك كان من الضروري أن يميز أهل السنة بمسمى خاص بهم، وهذا ليس معارضا لقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هذا ليس من التسمي بأسماء لم يرد بها الكتاب أو السنة. فإن السلف ما زالوا يسمون طوائف منهم أن هؤلاء أهل حديث، وأن هؤلاء فقهاء، وأن هؤلاء أصوليون ولغويون. فهذه التسمية كما قلنا من باب تمايز أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع من الفرق الضالة. أهل السنة والجماعة هم الذين كانوا كما ذكرت ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والسلف وأصحابه. هل يدخل فيهم الأشاعرة؟ هل يدخل الأشاعرة في أهل السنة والجماعة أم لا يدخلون؟ الأشاعرة هل نقول إنهم يدخلون في أهل السنة والجماعة؟ هم جزء من أهل السنة والجماعة أم لا يدخلون؟ يدخلون أو لا يدخلون؟ من عنده جواب آخر؟ نعم، شيخ الإسلام له تفريق في هذا. نعم، الصحيح أن أهل السنة والجماعة بالمعنى العام يدخل فيهم الأشاعرة إذا قصدنا بأهل السنة والجماعة ما كانوا خلاف الرافضة والمعتزلة، ما كانوا خلاف الرافضة والمعتزلة. فنقول أهل السنة والجماعة بالمعنى العام يدخل فيهم الأشاعرة. ذكر هذا شيخ الإسلام في مواضع من كتبه منه نقد التأسيس، ذكر أن الأشاعرة إذا قصدنا بأهل السنة والجماعة من هم على خلاف الرفض والاعتزال، الرفض والاعتزال، فيدخل فيهم الأشاعرة لأن الأشاعرة من أشد الناس على الروافد والمعتزلة كأهل السنة والجماعة. وإن قصدنا بأهل السنة والجماعة ما قابل كل الفرق التي خالفت بعض معتقدات أهل السنة والجماعة كالأشاعرة وغيرهم، فالأشاعرة وهنا لا يدخلون، الأشاعرة وهنا لا يدخلون. يعني إذا الأشاعرة يدخلون في أهل السنة والجماعة بالمعنى العام، بالمعنى العام إن كانوا في مقابل من؟ في مقابل الرافضة والمعتزلة. إن كان الأشاعرة في بلاد ليس فيها أحد غيرهم والرافضة والمعتزلة، ففي هذه البلاد هم من؟ هم أهل السنة. وإن كانوا في بلاد فيها من على اعتقاد السلف الصالح الصافي الذي لم يخالف أهل السنة في قليل ولا كثير، لا في تأويل الصفات ولا في قول بالإرجاء في الإيمان ولا في قول في القدر خالف أهل السنة، وهذه كلها مسائل خالف فيها الأشاعرة أهل السنة كما سيتبين. إذا كان في بلد من البلاد هؤلاء موجودون على معتقد السلف الصحيح والأشاعرة موجودون، فيخرج الأشاعرة عن أهل السنة في هذا الحال. إذن لا يقال إن الأشاعرة من أهل السنة بإطلاق، ولا يقال إنهم ليسوا من أهل السنة بإطلاق، بل لابد من هذا، من هذا التفصيل. نعم، يعني لو قيل إن أهل السنة مقصود بهم أهل السنة الخلص الذين لم يخرجوا عن معتقد السلف في قليل ولا كثير، فهؤلاء يقال عنهم إنهم أهل السنة. أما لو قيل إن هؤلاء في مقابلة الرفض والاعتزال، فيدخل فيهم من؟ يدخل فيهم الأشاعرة، يدخل فيهم الأشاعرة. ولكن هل الأشاعرة، وهذا سيأتي بالتفصيل في فصول في الكتاب، هل الأشاعرة خالفوا أهل السنة أم لم يخالفوهم؟ طبعا بالطبع خالفوهم، خالفوهم في أصول كثيرة، خالفوهم في الإيمان، خالفوهم في الأسماء والصفات، خالفوهم في القدر كما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. الذي يعني حتى ننتهي من الكتاب بإذن الله تعالى، الكتاب الذي سنتعرض له ألا هو شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، طريقتنا في تناول الكتاب أننا سنقرأ الشرح ولن نخرج كثيرا عن الكتاب حتى نستطيع أن ننتهي من الكتاب في أقل وقت ممكن حتى لا يطول الأمر. فقط سنعلق على المواضع المشكلة، وكما تعلمون أن عقيدة الإمام الطحاوي فيها مواضع انتقدها عليه ابن أبي العز الشارح، ومواضع فات ابن أبي العز أن ينتقدها عليه، انتقدها عليه كثير من العلماء بعد ابن أبي العز ومنهم بعض المعاصرين، مواضع في كلامه في الإيمان، مواضع في كلامه في إثبات بعض الأسماء والصفات لله عز وجل التي لم يثبتها لنفسه، بعض الإطلاقات والألفاظ التي وفق فيها المتكلمين. هذه المواضع لا تقلل من شأن هذه العقيدة، العقيدة الطحاوية نسبة إلى هذا الإمام الطحاوي. قبل أن نبدأ في قراءة الكتاب لابد أن نأخذ نبذة مختصرة عن الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي هو نسبة إلى بلدة اسمها طحا، طحا هذه بلدة في صعيد مصر، بلدة في صعيد مصر. والإمام الطحاوي اسمه أحمد بن محمد الطحاوي نسبة إلى هذه البلدة، هو توفي في 331، يعني هو تقريبا في طبقة متقدمة. الإمام الطحاوي مذهبه أساسا كان مذهبا شافعيا، هو ابن أخت المزني، تعرفون المزني صاحب الإمام الشافعي، كان خاله، كان المزني خاله، وتفقه على خاله وتفقه على أبيه، أبوه أيضا كان شافعيا، ثم ترك مذهب الشافعي عندما بلغ 20 من العمر وذهب إلى مذهب الأحناف. يقولون إنه نظر في مذهب الإمام أبي حنيفة فرأى أنه موافق للدليل، هذا حسب اجتهاده وحسب رأيه، أكثر من مذهب الإمام الشافعي، وكان يفتي بمذهب أبي حنيفة بعدما غير مذهبه من مذهب الشافعي إلى مذهب الأحناف. ولا يعني هذا أنه كان متعصبا للإمام أبي حنيفة، بل هو كان ينكر على المقلدين، وكان يقول لا يقلد إلا غبي، كان ينكر على المقلدين. المهم أن الإمام الطحاوي من جهة المذهب الفقهي كان شافعيا، ثم انتقل إلى المذهب الحنفي، ثم انتقل إلى المذهب الحنفي. الإمام الطحاوي كتب هذه العقيدة يبين فيها معتقد الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وصاحبي أبو يوسف ومحمد ابن الحسن. والإمام أبو حنيفة وافق معتقد أهل السنة في الجملة، ولم ينتقد عليه رحمه الله إلا قوله في الإيمان كما سيأتي بإذن الله تعالى. فبين الإمام الطحاوي في هذه العقيدة، وهي جمل يسيرة تقريبا لو قسمتها لن تزيد على 104 جمل، 104 جمل 8 صفحات تقريبا، هي عقيدة مختصرة بين فيها معتقد أهل السنة، وأخذوا عليه بعض الأشياء في هذه العقيدة ستأتي كما قلنا في مواضيع من الكتاب، لكن أذكر بعضها إجمالا الآن. أخذوا عليه مثلا أنه أهمل الكلام في تفاصيل توحيد الألوهية، لم يتكلم عن تفاصيل توحيد الألوهية، يعني لم يتكلم عن إفراد الله عز وجل بالذبح والنذر والدعاء وغير ذلك كما فعل مثلا صاحب متن كتاب التوحيد. اهتم بالكلام على الأسماء والصفات، والكلام على الإيمان، والرد على من خالف أهل السنة في هذه المسألة. فهذا المتن وحده لا يغني مثلا عن متن آخر في العقيدة كمتن كتاب التوحيد. متن كتاب التوحيد اهتم بجانب ماذا؟ بجانب التوحيد، توحيد النسك، توحيد الألوهية. طيب، الإمام الطحاوي رحمه الله كما قلنا توفي في أول القرن الثالث، في أول القرن الرابع الهجري، وتناول عقيدته بالشرح كثير من العلماء، حتى إن بعض المترودية، المترودية الذين ليسوا على معتقد أهل السنة تناولوا عقيدته بالشرح. من أفضل هذه الشروح على الإطلاق هو شرح ابن أبي العز الحنفي. ابن أبي العز الحنفي هذا متأخر، لأنه يعني توفي سنة 792، وهو متأخر، ويعتبر من تلاميذ ابن كثير عليه رحمة الله. ابن أبي العز الحنفي تتلمذ على علماء كثر من الشافعية ومن الأحناف ومن غير، ابن كثير شافعي كما تعلمون، وتتلمذ عليه ابن أبي العز. ابن أبي العز بل نسب نفسه إليه في الشرح كما سترون. قال: وقال شيخنا يقصد ابن كثير، يقصد ابن كثير. شرح الطحاوية، متن الطحاوية، شرح ابن أبي العز على متن الطحاوية في الحقيقة اعتمد فيه على عالمين جليلين كان تقريبا في زمنه، وهما من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله. اعتمد على هذين الإمامين، حتى إن بعض المعاصرين، الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف، من أراد أن يرجع إلى كلام الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف له رسالة يتكلم فيها عن مصادر شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية، مصادر شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية، فوثق فيها النقولات، لأنه لن تجد كتابا من الكتب التي حققت شرح ابن أبي العز تعرض لهذا بالتفصيل كما فعل الشيخ عبد العزيز. وثق فيها كل النقول التي نقلها ابن أبي العز عن من؟ عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن تلميذه ابن القيم. بلغت هذه النقول تقريبا 187 نقل، 187 نقل نقل فيها عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن تلميذه ابن القيم. نقل النقولات بألفاظها من كتبهم، وحين ينقل النقولات بتصرف باختصار، ولم يعزوا أي نقل إلى أحد منهم، إلى واحد منهم، لم يعزوا أي نقل في شرحه لا لشيخ الإسلام ولا لتلميذه ابن القيم. ما السبب في هذا؟ السبب في هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية كما تعلمون كان له أعداء كثر، ومات في السجن، وعودي من قبل الأمراء ومن قبل العلماء، حتى إن كتبه، كتب شيخ الإسلام في حياته، يعني كان من يوجد عنده كتب شيخ الإسلام كان إما أن يدعى في السجن، وإما أن تأخذ من الكتب وتحرق. يحكي هذا تلميذه ابن عبد الهادي، الحافظ ابن عبد الهادي، من أقرب تلاميذ شيخ الإسلام إليه، يحكي أنه بعد محنة التي تعرض لها شيخ الإسلام، أن من كان عنده كتب شيخ الإسلام إما أنه باعها، وإما أنه أهداها، وإما أنه أخفاها، وكان أحدهم يدخل السارق إلى بيته يسرق كل كتبه، وفي بعض كتبه كتب شيخ الإسلام، فلا يستطيع أن يذهب إلى الشرطة ليخبرهم أن كتبه قد سرقت، لأن في كتب شيخ الإسلام هذه تهمة. فلذلك ابن أبي العز كان حكيما، أراد في زمنه انتشار أهل البدع في زمنه من الأشاعرة وغيرهم، أراد لأن هذه العقيدة، العقيدة الطحاوية، كانت مقبولة عند كل الطوائف. ذكرت لكم منذ قليل أن بعض الماتريدية شرحوه، طبعا شرحوها وفق أهوائهم وفق مذهبهم وحرفوها وأولوها، ولكن على العموم كانت هذه العقيدة تتلقى بالقبول عند كل الطوائف، عند أهل السنة وعند غيرهم. فأراد ابن أبي العز لكي يقيم الحجة على المخالفين من أهل البدع أن يتناول هذه العقيدة بالشرح، ذاكرا فيها كلام شيخ الإسلام ولم ينسبه إليه حتى يتلقاه الناس بالقبول. فإن بعض الناس يعني قد يرد الحق وهو يعلم أنه حق، لأن فلانا الذي قاله لا يروق له ولا يحب هذا الشخص ولا يريد أن يسمع منه الحق. طبعا هذا ليس من الإنصاف، الأصل أنك تقبل الحق من أي شخص يقوله حتى لو كان هذا الرجل كافرا. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتاه يهودي قال إنكم تشركون، قال وكيف ذلك؟ قال تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له أنت تعلمنا التوحيد، أنت يهودي كافر، يعني نحن الموحدون وتأتي تعلمنا التوحيد، لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام هذا، بل قال له صدق وقبل الحق منه وأمر أصحابه أن يقولوا قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقبل الحق من أي أحد حتى لو كان هذا الذي يقول من علماء السلطان بل من الكفار. لو قال الحق أنت تقبل الحق لأجل أنه حق ليس لأجل قائله. المهم أن ابن أبي العز يعني كان حريصا في شرحه لهذا المتن، متن الطحاوية، على توثيق كلامه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كلام تلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله، لقوة حجة شيخ الإسلام في الرد على المخالفين خاصة في الأشاعرة، خاصة الأشاعرة. هو كان رضي الله عنه من أوسع الناس علما بمذاهب الفرق الضالة، ومن أوسع الناس قدرة على الرد عليهم وعلى بيان الحق. فلذلك مصدر ابن أبي العز في هذه العقيدة كما ذكرت هو كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. نبدأ بإذن الله تعالى نقرأ في مقدمة الكتاب، مقدمة الشارح ابن أبي العز، في أفضل الطبعات، طبعة تحقيق شعب الأرناؤوط، هذه أفضل الطبعات لأنها على أصول خطية. ولكن في النهاية نحن لن نتعرض طبعا للحواشي، الذي سيهمنا هو المتن والشرح. نعم تفضل. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. نسبة هذا الكتاب للإمام أبي حنيفة رحمه الله لا تصح. اشتهر هذا الكتاب، اشتهرت نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أبي حنيفة، والذي يرويه عن الإمام أبي حنيفة واحد واهن كما قال الذهبي، واهن لا يصح سند هذا الكتاب إلى الإمام أبي حنيفة. ومما يؤكد أن هذا الكتاب لا تصح نسبته إلى الإمام أبي حنيفة أن هذا الكتاب مليء بمصطلحات المتكلمين التي لم تعرف في زمن أبي حنيفة. يعني أبو حنيفة توفي 350، والكتاب مليء بمصطلحات المتكلمين التي لم تشتهر إلا بعد أبي حنيفة بقرون. فالكتاب لا تصح نسبته إلى أبي حنيفة. لكن على كل حال يعني مصطلح العقيدة مرادف لمصطلح التوحيد، مرادف لمصطلح أصول الدين، مرادف لمصطلح الفقه الأكبر. كل هذه المصطلحات مترادفة، وهي المقصود بها ما ينعقد عليه القلب من اعتقادات جازمة. لأن العقيدة في اللغة هي من الشد والربط. العقيدة في اللغة هي ماذا؟ من الشد والربط. والعقيدة في الاصطلاح هي من عقد عليه القلب من اعتقادات جازمة، سواء كان هذه الاعتقادات حق أو باطل. لو كانت هذه الاعتقادات حق فهذه العقيدة الصحيحة، من عقد عليه القلب من اعتقادات جازمة تتعلق بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته وبما أمرنا الله عز وجل باعتقاده، هذه العقيدة مرادفة للتوحيد أو لأصول الدين أو للفقه الأكبر. نعم. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب مما سواه، ويكون سعيها فيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة الله العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. إذا لا يصح معتقد الإنسان، لأن كثيرا من الناس عندما نقول له دراسة العقيدة من فروض الأعيان ينصرف ذهنه إلى المباحث الكلامية وإلى الرد على الفرق المبتدعة، هذا جزء من العقيدة، لكن الجزء الأصيل من العقيدة هو التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته. فمن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته حقق المطلب المقصود من الرسالة، استقام على الأمر، استقام على فعل الأمر، واستقام على ترك النهي. فمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وعبادته بمقتضى هذه الأسماء والصفات هو أصل المعتقد. أصل المعتقد أن تتعرف على معاني الأسماء والصفات، أصل المعتقد أن تتعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء والصفات، وهذا هو الإحصاء. من أحصاها دخل الجنة، إحصاؤها ليس حفظها، بل حفظها، فهم معانيها، الدعوة إليها، العمل بمقتضاها، كل هذا من إحصائها. فمن عرف الله عز وجل بأسماء وصفاته، من عرف أنه رقيب سبحانه وتعالى، رقبه في أفعاله وأقواله، لم يقل ولم يفعل إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى وهكذا. فإذا أصل المعتقد، أصل المعتقد هو معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، وتعريف المخالفين ما لهم إذا خالفوا من العذاب الشديد. فإن العبد يدور بين الخوف والرجاء، كما أنه لابد أن يعرف تفاصيل النعيم لمن أطاع، بيّنت له الشريعة تفاصيل العذاب لمن عصى وأعرض. لأن من الناس من لا يصلحه إلا الترهيب، ومنهم من لا يصلحه إلا الترغيب، فجمعت الشريعة بين الترغيب والترهيب، بين الثواب والعقاب. نعم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم بالطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزل على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. فقال الله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. سمى الله عز وجل وحيه روحا ونورا، ولم يسميه تكليفا كما قال شيخ الإسلام إلا في موضع النفي، فلا يصح أن يقال عن أحكام الشريعة أنها تكاليف. هذا مصطلح داخل أدخله المعتزلة في علم أصول الفقه، وكما قال شيخ الإسلام لم يسمي الله عز وجل أحكام الشريعة تكاليف إلا في موضع ماذا؟ النفي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني لو افترضنا أن هناك تكليف، لأن التكليف فيه ماذا؟ فيه مشقة وصعوبة. لو افترضنا أن هناك تكليف، فهذا التكليف لن يكون إلا في حدود الوسع، في حدود القدرة. فالأصل أن أحكام الشريعة تسمى ماذا؟ روحا، لأن الروح تكون بها الحياة، ونورا ورحمة وهدى، كل هذه أسماء ذكرت في القرآن تصف أوامر الله عز وجل ونواهيه، لم تسمى تكاليف إلا في موضع النفي. نعم. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، الإيمان يعني تفاصيل الشرائع، ليس الإيمان، لأن الأنبياء كلهم معصومون من الشرك قبل الوحي وبعد الوحي، صحيح؟ فلو قلنا أن الإيمان هنا مع التوحيد، ما كنت تدري ما التوحيد، حاشا للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكون مشركا قبل الوحي، فالله عز وجل عاصم الأنبياء من الشرك قبل الرسالة وبعدها، ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فالأنبياء لا يمكن أن يقارفوا الشرك لا قبل الوحي ولا بعد الوحي، فالإيمان هنا كما قال غير واحد من الثلاث أي تفاصيل الشرائع يعني. نعم، لأن الله عز وجل يسمي الشرائع إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند بيت المقدس كما فسرها غير واحد من الصحابة. نعم، ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وهو الشفاء كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا لكن لما كان المنتفع لذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. نعم، هو شفاء وهدى مطلقا للمؤمنين ولغير المؤمنين، يعني القرآن لم ينزل فقط للمؤمنين، ولكن من الذي ينتفع به؟ المؤمنون، فلذلك قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نعم، والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسولا، وداخل في تدبر القرآن وعقده وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى سبيل الرب بالحكمة والدعاء عندك والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم. فالله عز وجل قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذه أول درجة، ثم والموعظة الحسنة هذه الدرجة الثانية، ثم وجادلهم بالتي هي أحسن. فمن علم الحق، من علم الحق وعمل به يحتاج إلى الدرجة الأولى، وهي ماذا؟ الحكمة. يعني بعض الناس عنده الإيمان ليس بينه وبين العمل إلا أن يعلم، فإذا علم، إذا علمت أن هذا واجب، أن هذا مستحب، أن هذا حرام يمتثل، فهذا يحتاج إلى الحكمة، لأن الحكمة هي العلم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واضح؟ آيات الله القرآن والحكمة السنة، فالحكمة تشمل العلم كله من القرآن والسنة، فهذا يحتاج إلى المرحلة الأولى من الدعوة، هي ماذا؟ الحكمة، الذي علم الحق وعمل به. طيب الثاني، النوع الثاني، علم الحق ولم يعمل به لهوى، عنده هوى، يعلم أن الزنا حرام ولكنه يقترف هذا المحرم لهوى في نفسه، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الموعظة، الموعظة الحسنة، إلى التخويف من عذاب الله عز وجل، إلى أن ترجيه في ثواب الله عز وجل، هذا يحتاج إلى الموعظة. هناك صنف ثالث وهو الجاحد المعاند المكذب، هذا لا ينفع معه لا علم ولا موعظة، ولكن لابد له من جدال، وهذا الجدال ليس المقصود به أن يؤمن، ولكن الجدال المقصود به أن يكف شره وشبهاته عن المؤمنين، وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا الجدال لمن؟ للكفار الذين يلقون الشبهات، فهؤلاء يجادلون بالتي هي أحسن حتى لا يغتر بشبهاتهم ضعاف الإيمان والعلم. نعم، وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم، يعني بتنوع قدرتهم، ما يجب على الأعيان يتنوع بتنوع قدرتهم، من كان عنده الفهم فهذا يجب عليه أن يعرف المعتقد إجمالا وتفصيلا، طيب من كان لم يكن عنده الفهم فهذا يكفيه أن يقلد فيما لا يحسنه. نعم، وحاجتهم ومعرفتهم في الفروع، من كان يتاجر يحتاج أن يعرف فقه المعاملات، من كان يتزوج يحتاج أن يعرف فقه النكاح والطلاق، حسب حاجاتهم ومعرفتهم. نعم، وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. لا شك أن المفتي أو المحدث أو الحاكم القاضي يعني يجب عليه من العلم ما لا يجب على العامي، فيصبح فرض عين عليه إن كان مجتهدا أن يتعلم ما لا يحسنه غيره. نعم، وينبغي أن يعرف أو أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذا الاستقامة على شرع الله عز وجل، الاستقامة على أمره ونهيه، هي ضمان حقيقي لكي يعيش حياة سعيدة في هذه الدنيا وفي الآخرة هناك. لأن كثيرا من الناس يظنون أن من أراد أن يعيش سعيدا في هذه الدنيا لا يستطيع أن يعيش سعيدا في ظل شريعة الله عز وجل، والله عز وجل كذب هذا الأمر في كتابه في مواضع كثيرة، من هذا الموضع: من أعرض عن ذكري، من أعرض عن شريعتي، من أعرض عن هدي فإن له معيشة ضنكا أي ضيقة في هذه الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا في الدنيا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالجزاء من جنس العمل، فكما عمي عن آيات الله في الدنيا لم يتدبرها، العمى أنواع، هناك عمى عدم التدبر والفهم، هذا كفر إعراض، ولم يعمل بها، قد يتدبرها يفهمها ثم لا يعمل بها. فهناك من أعرض عن العلم وهناك من أعرض عن العمل، فكل هؤلاء يحشرون يوم القيامة عميا، ونحشرهم يوم القيامة عميا وبكما وصما ومأواهم جهنم كلما خبت زنهم سعيرا. فإذا سبب ضلال الناس في هذه الدنيا وسبب شقائهم في الآخرة هو إعراضهم عن هذا الوحي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فنفى الله عز وجل عنهم علما وأثبت لهم علما، نفى عنهم علم ماذا؟ علم العلم بتفاصيل الشريعة والعمل بتفاصيل الشريعة، وأثبت لهم علما وهو العلم بماذا؟ بظاهر الحياة الدنيا. حتى إن الحسن رضي الله عنه كان يقول في هذه الآية: والذي نفسي بيده لا يبلغ من علم أحدهم بدنيا أن يضع الدرهم على ظفره فيخبرك كم وزنه وما يحسن يصلي. يعني الواحد منهم ماهر جدا في أمر الدنيا، يخبرك كم وزن الدرهم إذا وضعه على ظفره ولا يحسن يصلي. فإذا هو في أمر الدنيا ماهر جدا، أما في أمر الآخرة فهو معرض عما ينفعه فيها. قال ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل عنه، تكفل الله عنه، تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه، ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآيات. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل، ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء، ولا يشبع منه العلماء، ولا بأس إن قلت لتشبع، لكن هو ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. شيخ الإسلام قال عن هذا الحديث معناه حسن ولكنه لا يصح لأن إسناده واهن ضعيف جدا، لكن معناه حسن. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث أن العصمة، في هذا الحديث الضعيف، أن العصمة من هذه الفتن ستكون في التمسك بكتاب الله، ثم ذكر صفات لهذا الكتاب: أن فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم، وهذا من معجزة هذا القرآن الإخبار بالمغيبات، وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فحكم ما بينكم، ما هذه من ألفاظ ماذا؟ من ألفاظ العموم، تعم كل ما بيننا، كل ما شجر بيننا لابد أن نجد له حكما في كتاب الله عز وجل: علمه من علمه وجهله من جهله. هو الفصل ليس بالهزل، الهزل عكس الجد، هو الفصل أي الجد ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله. الذي يعرض عن الحكم به، الذي يعرض عن الدعوة إليه، الذي يعرض عن العمل به ويتحكم إلى غيره من السياسات أو الأهواء أو الشرائع التي يختارها البشر، قصمه الله أي أهلكه الله عز وجل. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وحبل الله المتين، حبل الله المتين يعني الصلة بين العباد وبين ربهم، الصلة بين العباد وبين ربهم، وهو الذكر الحكيم. والحكيم لها معان: الحكمة يقولون الحكمة، تعرفون الحكمة التي توضع في أنف الفرس حتى تمنعه من أن ينفر، هذه من المنع، فالحكمة بمعنيها المنع. يعني كتاب حكيم يعني يمتنع أن يأتي العباد بمثله، ويمتنع أن تجد فيه عيب، فالحكمة أصلها من المنع، يمتنع أن يأتي العباد بمثله ويمتنع أن تجد فيه عيب. ومعاني الحكمة: وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه. فحكمه سبحانه وتعالى أو شرعه سبحانه وتعالى كله حكمة، لأنه وضع الشيء في موضعه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن. ما معنى لا تزيغ به الأهواء؟ يعني مهما عارضه الناس بأهوائهم لا يستطيعون أن يغيروه، لا تزيغ به الأهواء، لا تضله الأهواء، لأن الحق لا يتبع أهواءهم. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فاتباع الهوى سبب لماذا؟ لفساد السماوات والأرض ومن فيهن من مخلوقات. اتباع الهوى المقصود به التحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل. انظر في الآية الأخرى، ذكر الله عز وجل قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسدتا تعود إلى ماذا؟ إلى السماوات والأرض. وفي هذه الآية كان الفساد أكبر: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، يعني من فيهن من مخلوقات غير مكلفة أو مكلفة، إنس وجن وجمادات وحيوانات، يعني كلها تفسد إذا اتبعت منهجا غير منهج الله عز وجل. فذكر في الموضع الأول أن وجود خالق غير الله عز وجل يسبب الفساد للسماوات والأرض، وفي الموضع الثاني أن وجود منهج غير منهج الله عز وجل في حكم هذا الكون يسبب فساد السماوات والأرض ومن فيهن من مخلوقات. قال: وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، أي لا تختلط به الألسن، يعني لا يستطيع أحد من هذا معنى من هذا المعاني، لا تلتبس به الألسن، لا يستطيع أحد أن يغيره أو أن يحرفه. يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه، هل استطاعوا أن يحرفوا أن يغيروا؟ لا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه. ومن معجزات هذا القرآن أن عجائبه لا تنقضي، معجزاته التشريعية لا تنقضي، كلما مضى بالناس الزمان وكلما جربوا شرائع غير شريعة الرحمن علموا أن شريعة الرحمن هي التي ينبغي أن يرجع إليها وأن يصار إليها، فهذا إعجاز تشريعي وهناك إعجاز علمي. طيب، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، كل يوم يكتشفون علوما جديدة يجدون أن القرآن يتحدث عنها منذ 14 قرنا. هو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، يعني كما قال هذا الرجل الكافر: لا يخلق على كثرة الرد، يعني كلما رددته كلما قرأته لا تشعر أنه قديم. هل أتني بكتاب واحد تستطيع أن تكرره كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر؟ لا يمكن، ستمل من هذا الكتاب وتقول أنا حفظته. أي كتاب من الكتب حتى لو كان كتاب علم، أما كتاب الله عز وجل لا تنقضي عجائبه ولا يمل الإنسان من تلاوته ومن قراءته. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، إلى آخر هذا الحديث. قال شيخ الإسلام كما ذكرت: معناه حسن ولكنه لا يصح سندا. نعم. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله، وقد نزه الله نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون، بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمل نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. التنزيه كما تعلمون، ما معنى التنزيه؟ من يقول ما معنى كلمة التنزيه؟ نزه كلمة أخرى. نعم نعم نعم، نزه أبعد، التنزيه الإبعاد، أبعده من النقائص. نزه نفسه سبحانه وتعالى أي أبعد نفسه من النقائص. فالتسبيح سبحان الله معناها أنزه الله، التسبيح تنزيه، والحمد الحمد ماذا؟ إثبات. فلذلك كان التنزيه قبل الحمد، سبحان الله والحمد لله، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فالتنزيه تخلية والحمد تحلية، لأن الحمد لله ما معناها؟ ما معنى الحمد لله؟ أي إثبات الكمالات كلها لله، إثبات الكمالات كلها لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. نزه نفسه أولا، ثم نزه المرسلين أن يصفوه بما لا يليق بذاته سبحانه وتعالى، وبعد التنزيه أثبت لنفسه الكمال المطلق والحمد لله رب العالمين. فكلمة الحمد هي أفضل ما يقال بعد كلمة التوحيد على الراجح من أقوال أهل العلم، أفضل الكلام لا إله إلا الله ثم الحمد لله، لأن الحمد يشمل الثناء على الله عز وجل بجميع صفات الكمال. الحمد ليست مرادفة للشكر كما تعلمون، صحيح؟ الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفاته الحسنى وأسمائه العلى، فهو جامع للشكر والزيادة، فهو أعم من الشكر، أعم من الشكر من جهة المعنى، أما الشكر أعم من الحمد من جهة المتعلق، يعني الشكر يكون بالقول وبالاعتقاد وبماذا؟ وبالفعل، أما الحمد يكون بماذا؟ بالقول وبالاعتقاد ليس بالفعل. تحمد الله عز وجل بقولك وباعتقادك، أما إذا أردت أن تشكره يكون بجوارحك، اعمال آل داود شكرا، فالحمد أبلغ من الشكر وأعظم. نعم. قال وما الله على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول الآخرة ويحتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. يعني لو كانت حرف العطف ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو، أدعو أنا، أدعو أنا، الضمير مستتر، أدعو أنا يعني أدعو أنا ومن اتبعني يدعو، سيكون المعنى ماذا؟ أن أخص خصائص أو أخص صفات أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو ماذا؟ هو الدعوة، فأدعو إلى الله وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله. هذا الاحتمال الأول، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله عز وجل. وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به غيرهم، وكلا المعنيين حق. يعني على بصيرة أنا هذا هو الضمير المنفصل، أنا هذا هو الضمير المنفصل، أنا ومن اتبعني، يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة أي على علم، والمعنيان صحيحان، لأن القاعدة في التفسير كما قال شيخ الإسلام وغيره أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى ولا تعارض بين هذه المعاني فينبغي حمل الآية على كل المعاني، ينبغي حمل الآية على كل المعاني، وهذه قاعدة من قواعد التفسير. فالمعنيان هنا ليس متعارضين وليس مختلفين، فالمعنيان صحيحان. إذن ومن اتبعني على بصيرة، ومن اتبعني يدعو إلى الله عز وجل مثلي. نعم. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله له خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصالح صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قتلهم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200 ووفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف ونقل عنه للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف ويعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. كلما بعد العهد ظهرت البدعة، هذا دليل أن البدعة تتطور بتطور الزمان. البدعة تتطور وهذا معروف، يعني بدعة الشيعة بدأت فرقة واحدة ثم تطورت إلى فرق كثيرة، وكذلك قل في الخوارج، وكذلك قل في باقي الفرق. فكلما بعد الزمان ظهرت البدعة وتطورت. طيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، إلا والذي بعده شر منه. فالبدعة تتطور، ولذلك كان ينبغي على العلماء أن يردوا على هذه البدعة التي تطورت حتى لا تدخل هذه الشبهات الباطلة على المسلمين فتفسد اعتقادهم. قال: وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. ثم يفسر هذا، قال: إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. فإذا تموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. التأويل له 4 معان، منها 3 معان حسنة ومعنى باطل. له 3 أو 4 معان، 3 معان حسنة ومعنى رابع باطل. المعنى الأول الحسن، التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. المعنى الثاني بمعنى العمل، العمل بما أمر به، والدليل على هذا قول عائشة رضي الله عنها لما نزل قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صلاته: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول ماذا؟ القرآن، يعني يعمل به. هذا المعنى الثاني الحسن. المعنى الثالث الحسن هو الوقوع، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. طيب، تأويل يعني ماذا؟ وقوع، الحدوث. طيب، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. يوسف عليه السلام عندما سجد له أبوه وأمه وإخوته ماذا قال؟ هذا تأويل رؤيا، أي وقوع رؤياي، الوقوع. هذه المعاني الثلاثة حسنة. طيب، المعنى الرابع الفاسد هو صرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل، صرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل. هذا المعنى الفاسد هو الذي يقصده المصنف هنا، هو التحريف. وهو ماذا؟ التحريف، يعني عندما يقال، نعم. طيب، عندما يقال في الثلاثة معاني الأولى ماذا قلنا؟ التفسير، العمل، الوقوع. المعنى الرابع الفاسد صرف اللفظ عن ظاهره بدون قرينة، وهو مثلا يقال: يد الله فوق أيديهم، فيقولون: اليد المقصود بها هنا ماذا؟ القدرة مثلا. طيب، وهكذا. طيب، الرحمن على العرش استوى، يقولون: استوى معناها استولى، وهكذا. طيب، فإذا المعنى الذي يقصده هنا هو المعنى الفاسد، وهو التحريف. نعم. احتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبهة الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف. المقصود بالكلام الذي عابه السلف هذا علم الكلام. لماذا سموه علم الكلام؟ علم الكلام هذا سموه علم الكلام لأنهم يتكلمون فيه عن صفة الكلام، عن صفة الكلام. هذا أصح ما قيل في معنى علم الكلام، عن صفة كلام الله عز وجل. يستخدمون القواعد الفلسفية وعلم المنطق ليثبتوا أن كلام الله عز وجل مخلوق، فلذلك سمي بعلم بعلم الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه. الإمام الشافعي كان يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وهكذا قال كلاما في الإنكار على أهل الكلام غيره من السلف. نعم. ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملها. نعم، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يعني يتكلمون فيها بغير علم، يتأولونها على غير معناها، يحرفونها عن مقصودها، إذا رأيت هؤلاء فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. فالله عز وجل أمرنا أن نعرض عن هؤلاء الذين يخوضون في آياته. نعم. وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. نعم، قد يكون كفرا إذا ما كان له أي احتمال، كتأويلات الباطنية، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة عيش، هذا كفر، لأن هذا ليس له وجه في اللغة. قال: قد يكون كفرا وقد يكون فسقا، كتحريفات المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم، يد الله فوق أيديهم اليد القدرة. طيب هذا فسق ليس كفرا، لماذا؟ لأن لا هذا له احتمال في اللغة، ولكنه تأويل بدون ماذا؟ بدون دليل. وقد يكون معصية، قد يكون أقل من ذلك، كأن يفهم آية على غير معناها بسبب تفريط منه، بسبب ماذا؟ تفريط منه في السؤال عن معناه. مثلا يحضرني مثال لهذا، الصحابة قدامى بن مضعون وغيره من الصحابة الذين فهموا قول تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطعم إذا من اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فظنوا أن معنى الآية أن المؤمنين ليس عليهم إثم إذا شربوا المحرم أو أكلوا المحرم، ليس عليهم إثم لأنهم مؤمنون لأنهم متقون. فلما شربوا الخمر أقام عليهم عمر الحد، أقام عليهم الحد ولم يعذرهم بهذا الفهم، لأنهم قصروا في السؤال، لم قصروا في السؤال عن معنى الآية، فهذه معصية. وقد يكون خطأ، يعني بذل وسعه في الفهم والاجتهاد ولكنه أخطأ في الفهم، كقصة عدي بن حاتم عندما نزل قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طيب أخذ الآية على ظاهرها، الخيط يعني الخيط، فوضع خيطين تحت وسادته وظل يأكل ويشرب حتى استطاع أن يميز بينهما، فهذا خطأ هو معذور فيه، لم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤثم، وإنما أعلمه معنى الآية. قد يكون خطأ إذا اجتهد في فهم الآية وكان من أهل الاجتهاد ولم يتبين له المعنى، فيؤجر على اجتهاده، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، له أجر، أجر الاجتهاد، ولا يرفع عنه الإثم ويؤجر على اجتهاده، وقد يكون خطأ. نعم. الوسادة التي تضعها تحت رأسك، المخدة، هو تعرفون الخيط، هو يضع خيطين تحت وساده، فكلما يأكل يخرج الخيط من تحت الوسادة وينظر، ليس عنده مصباح، ينظر أول ما النور يظهر ويميز ينتهي من الأكل. نعم. هو وضعه تحت الوسادة حتى يكون قريبا منه، يعني لا لا لا لا لا لا, لا. حتى يكون قريبا منه، يعني هذا دل على حرص الصحابة على معرفة وقت الفجر، وقت متى يجب عليه أن يمسك، يعني. نعم. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمه الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، انقطع به حجة العباد على الله، يشير إلى قوله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد الرسل لأنه لا رسول بعده، فبعد الرسل انتهى بماذا؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبعده انقطعت الحجة، بعده انقطعت الحجة، انقطعت حجة العباد على الله. نعم. بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، أكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، يشير إلى قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وعدلا في الأحكام. فالله عز وجل شريعته إما أن تكون خبر، يعني يخبرنا بتفاصيل العقائد، يخبرنا بتفاصيل ما نقول إليه في قبورنا، ما نقول إليه في الجنة وفي النار عافانا الله منها، تفاصيل ما يقول إليه العباد، كل هذه أخبار يجب اعتقادها. فهذه الأخبار تمت صدقا، تمت كلمة ربك صدقا، يعني تمت في أعلى درجات الصدق، لا يدخلها أي كذب، ولا يجوز لأي أحد أن يشك في صدقها. وكذلك الأوامر، الأمر، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، عدلا يعني ليس فيها أي ظلم أو أي جور. نعم. قال وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، أفي قلوبهم مرض وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وفي آية النساء رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. طيب، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ماذا يقولون في النهاية؟ إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني أردنا الإصلاح بين المتخاصمين، أردنا أن نوفق بين الآراء، كما يدعون مثلا في هذا الزمان حوار الأديان. حوار الأديان لابد أن يكون لك حوار بيننا وبين الكفار حتى نصل إلى شيء مشترك، إنما نريد الإحسان والتوفيق. فكذا أهل البدع يقولون نحن نريد التوفيق بين أهل السنة وبين غيرهم من أهل البدع. هو يقول سيطبق هذه الآية على أهل البدع، يقول وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحسن الأشياء بحقيقتها، أن نحس الأشياء. أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات، وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنصوصة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. ماذا يقصدون بالعقليات؟ خلاصة أهل البدع أن مذهبهم قائم أن أول واجب على المكلف هو النظر العقلي، النظر العقلي، يعني أول ما يبلغ إن كان أبواه مسلمين، أو أول ما يسلم إن كان كافرا أصليا، لا ينطق بالشهادتين. أول واجب عندهم هو ماذا؟ هو النظر العقلي، يعني أن يهتدي إلى دلائل التوحيد بعقله، بالأدلة العقلية. وسبب ضلال هؤلاء أنهم يقولون إن القرآن ليس فيه أدلة عقلية على إثبات أصول التوحيد، وهذا باطل. ويقولون نحن في حاجة إلى علم الكلام، وفي حاجة إلى القواعد العقلية التي نستدل بها على إثبات وجوب الله عز وجل، وجود الله عز وجل، ووجوب عبادته، وإثبات الرسالة والبعث والجنة والنار. وأصول الاعتقاد هذه كلها هي موجودة عندنا في القرآن بأدلة عقلية واضحة. طيب، سأتي الكلام عنها في مواضعها. أدلة عقلية، القرآن مليء بالأدلة العقلية على إثبات وجوب عبادة الله وأفراده بالعبادة، على إثبات البعث، على إثبات الحساب، كل هذه أدلة عقلية. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا دليل عقلي أنه لا يمكن للعاقل الحكيم أن يسوي بين من أحسن إليه ومن أساء إليه. أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذه أدلة عقلية على إثبات البعث، لأننا لو قلنا إنه لا بعث معنى هذا أن الطائع الذي أحسن عبادة الله طوال حياته ولم يثب على هذه الطاعة، لم يثب على هذه الطاعة ومات، يستوي مع العاصي الذي عصى الله عز وجل وكفر به وتمتع بما شاء في الدنيا من المحرمات ومات، يستوي هذا وهذا؟ إن قلت إنه ليس هناك بعث. فالقرآن مليء بالأدلة العقلية على وجوب البعث ووجوب النبوات وهكذا. فهم يقولون النظر العقلي هذا هو أول واجب على المكلف، وأنهم أصول لهذا النظر العقلي ابتدعوها وأوجبوها على المكلف وجعلوها من أصول الدين، وهذا باطل، لأن أول واجب على المكلف إن كان كافرا أصليا هو النطق بالشهادتين. إن كان كافرا أصليا أول واجب عليه ماذا؟ هو النطق بالشهادتين. وإن كان مسلما بالتبعية لأبوين مسلمين فأول واجب عليه عندما يكلف أن يعلم فرض الوقت، فإذا حضرت الصلاة لابد أن يتعلم الطهارة ليصلي. فعندما سئل شيخ الإسلام ما هو أول واجب على المكلف، قال أول واجب على المكلف كل بحسبه، هذا معنى كلامه، قال كل بحسبه. فإن كان كافرا أصليا لابد أن ينطق بالشهادتين، إن كان مسلما لم يبلغ عندما يبلغ وحضرت الصلاة لابد أن يتعلم فرض الوقت كيف يتطهر وكيف يصلي، إن كان صاحب مال حال عليه الحول لابد أن يتعلم كيف يزكي. واضح؟ فلا يصح أن يقال إن أول واجب على المكلف هو النظر العقلي. ومن الأدلة العقلية التي يمكن أن نرد بها عليهم أنهم أوجبوا على المسلم الأصلي الذي بلغ، أوجبوا عليه ماذا؟ النظر العقلي. فقيل لهم، قال لهم أهل السنة، هذا الولد عندما بلغ مسلما أم لم يبلغ مسلما؟ قالوا بلغ مسلما. فقيل لهم أنتم لا تصححون إسلامه إلا إذا نظر نظرا عقليا، فهذا الوقت بين بلوغي وبين النظر العقلي قل هذا الوقت أو كثر سيكون فيه كافرا عندكم، فلابد أن تثبتوا أنه كفر بعد البلوغ، ثم نظر نظرا عقليا، وعندما نظر نظرا عقليا دخل في الإسلام مرة أخرى. وأنتم لا تقولون بهذا، تقولون أنه ما زال مسلما، فدل هذا على بطلان كلامكم أن أول واجب على المكلف النظر العقلي. فأول واجب على المكلف كما قلنا أن ينطق بالشهادتين إن كان كافرا أصليا. فهم يقولون نحن نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمون عقلية، عقليات وهي جهليات في الحقيقة، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حقيقة ضلال هؤلاء أنهم أعرضوا عن تدبر القرآن وعن النظر في الأدلة العقلية في القرآن على إثبات التوحيد، حتى إن بعض أهل العلم المعاصرين كتبوا كتبا في هذا، كتب كتابا الأدلة العقلية في القرآن على إثبات التوحيد، استخرج الأدلة العقلية التي أثبتت أصول التوحيد، إثبات وجود الله عز وجل، إثبات النبوات، إثبات البعث، إثبات وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة. أصول التوحيد مليئة، القرآن مليء بالأدلة العقلية التي تثبت أصول التوحيد. لا، وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. يعني أهل البدع طوائف، أهل البدع في الاعتقاد وفي السلوك، في الاعتقاد هؤلاء الفرق الذين يعني يقدمون العقل على النقل كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، ولا في السلوك المتصوفة الذين يقدمون الذوق على الشرع على النقل، الذوق يعني يقولون ما يجده العارف يقدم على الشرع، لأن العارف هذا يوحى إليه، العارف هذا عندهم يوحى إليه، فعندهم العارف أعلى من النبي، العارف أعلى من النبي. نعم لا، الشيطان. وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأثرة والمتأمرة، يقصد بالمتملكة والمتأمرة الأمراء، الملوك والأمراء، المتملكة الملوك، المتأمرة الأمراء. لا، إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك، عندما يحكمون بغير الشريعة نريد الإحسان بالتوفيق، التوفيق بين القوانين الوضعية والسياسات الجائرة وبين الشريعة حتى نرضي الناس، لأن الزمان تغير، وحتى لا ينفر الناس من الإسلام، هكذا يدعون يعني. نعم. وكل من طلب أن يحكم أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك. من ذلك تعود إلى ماذا؟ إلى الآية، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إلى الآية التي وصف الله فيها المنافقين أنهم ماذا؟ أعرضوا عن الشرع، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ماذا يقولون بعد ذلك؟ آيات سورة النساء، يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فهذه صفة من صفات المنافقين، هذه صفة من صفات المنافقين. نعم. بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق وإنما هو تفسير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلم ما جاء به فلم يعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ولا في كثير من الأحوال العبادية ولا في كثير من الإمارة السياسية أو نسبوا نسب من شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بضمهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وليس عدوان وبسبب عدوان أولئك هي طبعة ال نعم ضل عقيدة لا فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة ضاع يعني درس من معاني درس اندثر ومحيا وضاع اختفى درس كثير من علم الرسالة نعم بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا فيكون قد تلي حق تلاوته وأن يهمل منه شيء وأن لا يهمل منه شيء نعم ويقول البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول يعني ينبغي على المكلف أن يجتهد في فهم ما جاء به الرسول ويعمل به ويكون كذلك تلا القرآن حق تلاوته يشير إلى قول تعالى الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال ابن مسعود حق تلاوته أن يحل حلاله وأن يحرم حرامه لأن الله عز وجل سمى قراءة القرآن سماها ماذا؟ تلاوة لأن التلاوة هي الاتباع تقول تلوته أي تبعته من التالي من التابع فلفظ التلاوة نفسه فيه معنى الاتباع فيه معنى الاتباع حق تلاوته يعني ليس مجرد قراءة بدون عمل إنما المقصود به القراءة والعمل المقصود به القراءة وماذا والعمل نعم وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل حسبه أن يسقط عنه اللوم بعجزه لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك إن عجز عن تعلم العلم الشرعي فهو معذور إن كان عاجزا بالفعل ولكن عليه أن يفرح بقيام غيره به من أهل العلم ويرضى بذلك نعم ويود أن يكون قائما به وأن لا يؤمن ببعضه ويشرك ببعضه ويترك بعضه بل يؤمن بالكتاب كله وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون فهذا هو القيد يكون مذموما إذا لبس الحق بالباطل إذا خالط الحق بالباطل أو إذا كتم الحق وهو يعلم أما إن كان لا يعلم لعجزه فهذا قد يعذر عند الله عز وجل لعجزه نعم وهذه كانت طريقة السابقين الأولين وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود عليه لهم عند الأمة الوسط بالإمامة نعم الأمة الوسط يعني الأمة الخيرية لأن الوسط في اللغة هو الخير وسط الشيء خيره ليس الوسط يعني في الوسط هذا من معاني الوسط لكن معنى الوسط هنا الخيرية وكذلك جعلناكم أمة وسطة أي أمة هي خير الأمم أي أمة هي خير الأمم نعم فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي هذا كان من رؤوس المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن بشر المريسي هذا كان من الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة وأبو يوسف صاحب أبو حنيفة العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم يعني جهلك بعلم الكلام هو العلم، فجعل الجهل علما. لماذا؟ لأن من تعلم علم الكلام نقص علمه في الشريعة وضل، بل قد يقع في الكفر عياذا بالله. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. كلمة زنديق هذه أصلا ليست عربية، هي كلمة أصلها فارسية. والزندقة قد تكون كفرا وقد تكون بدعة، الزندقة قد تكون كفرا وقد تكون بدعة فسقا كما قال شيخ الإسلام، فليست الزندقة كفرا مطلقا كما يظن البعض، قد تكون كفرا إن اقترنت بما يوجب الكفر، وقد تكون بدعة. فيقال عن علماء الكلام الذين هم رؤوس المعتزلة وغيرهم زنادقة، مع أن أهل السنة لا يكفرونهم لأنهم متأولون، ولكن يقال عنهم زنادقة يعني مبتدعون، يعني مبتدعون. نعم، فلذلك وقال قيل زنديق أو رمي بالزندقة إذا صار الرجل رأسا في الكلام، ليس معنى هذا أنه يكون كافرا، لا، حسب بدعته، إن كان بدعته مكفرة فيكون يخصب بالزندقة هنا الكفر، وإن كان بدعته غير ذلك فهي بدعة مفسقة. نعم. أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات أو اعتباره، أو ترك الالتفات إلى اعتباره، يعني اعتبار ماذا؟ اعتبار علم الكلام، عدم الاهتمام بعلم الكلام. فإن ذلك أي الإعراض عن علم الكلام يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار. يعني هو الآن يشرح عبارة أبي يوسف قال الجهل بالكلام هو العلم، كيف يكون الجهل علما؟ يقول جهل بعلم الكلام يصون عقل الرجل، يصون عقله، وصيانة العقل هذه سبب للعلم. يعني الذي يشغل نفسه بالعلوم غير النافعة يشتت عقله ولا يستطيع أن يحصل علما نافعا. نعم. وعنه أيضا أنه قال من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلت، ومن طلب طريق الحديث كذب. من طلب العلم بالكيمياء، يعني في زمانهم كان بعض الناس يريدون أن يجعلوا الطراب ذهبا بعلم الكيمياء وليس عندهم علم بهذا وينفقون أموالهم في هذا، هذا هؤلاء يفلسون. ومن طلب غريب الحديث كذب، لأن الذي يبحث عن الأحاديث الغريبة التي يرويها أصحاب كتب اللغة كصاحب العقد الفريد وغيره، أحاديث غريبة، أحاديث في كتب الأدب، سيقع في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا إن المنبت لا ظهرا قطع ولا أرضا أبقى، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، هذا حديث معناه لغوي جميل لكنه حديث موضوع لا صح مثلا يعني. فمن طلب غريب الحديث وقع في ماذا؟ وقع في نسبة الكذب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى شعرا كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، يعني لو أوصى رجلا قال هذا مال لعلماء بلدي هل يدخل فيهم المتكلمون؟ لا يدخلون في الوصية. لو أوصى وصية مطلقة قال هذا المال لكل العلماء هل يدخل فيهم المتكلمون؟ لا يدخلون. نعم. ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام، شخص ترك مكتبة فيها كتب علم وكتب كلام وقال مكتبتي هذه وقف، هل كتب الكلام تدخل في هذا الوقف الذي لا يصح بيعه؟ لا تدخل، فيجوز أن تباع. نعم. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظاهرية، فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل أيها المبتدئ يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول تطلب الفرع، كيف صحها اصلا، كيف اصلت علم اصل اصولك؟ العلم المعتقد. نعم. ونبينا صلى الله عليه وسلم اوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. أوتيت جوامع الكلم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي جامع الكلم، جوامع الكلم أن يعطيه الله عز وجل المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، يعني يستطيع بألفاظ قليلة أن يدلل على معان كثيرة، صلى الله عليه وسلم. نعم. بعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله الضلال المتكلمين وجهالتهم، إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم، ولا كما يقوله من لم يقدرهم من المنتسبين إلى الفقه، إنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. يعني المتأخرون تجنوا على السلف في أمور الاعتقاد وفي أمور الفقه. في أمور الاعتقاد قالوا طريقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم. في أمور الفقه قالوا السلف لم ينشغلوا بالغوص في معاني ودقائق النصوص، ونحن وصلنا إلى هذا. وهذا تجن منهم على السلف وعدم معرفة لأقدار السلف ودقة فهمهم. نعم. فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ممتاز عنهم المتأخرون إلا للتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها. يعني السلف كانوا يهتمون بماذا؟ بمراعاة الأصول سواء كانت من العقائد أو من النصوص الإجمالية في الكتاب والسنة، وهؤلاء المتأخرون أهملوا فهم هذه الأصول، وحتى الفروع لم يحسنوا فهمها بل تكلفوا في فهمها وحولوها عن معناها المراد منها. نعم. وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصفى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، والسلف لم يشرحوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم والاشتمال. طيب، ويقصد هنا أن السلف لم يكرهوا المتكلمون، عندهم بعض الاصطلاحات الجديدة التي أحدثوها كالجوهر والعرض. الجوهر عند المتكلمين هو ما يقوم بنفسه، والعرض ما لا يقوم إلا بغيره. ما معنى هذا؟ يعني يقولون مثلا الجسم جوهر، واللون، يعني شخص، هذا شخص أمامك جسمه، هذا يسمى جوهر. طيب لونه أبيض أسود، هذا يسمى عرض، هذا يسمى ماذا؟ عرض. هذا اللون لا يمكن أن يقوم بنفسه، لابد أن يقوم بماذا؟ بجوهر. فالجسم جوهر والمرض عرض. شخص مريض، هل يمكن أن ترى المرض دون أن يكون موجودا في شخص؟ هذا الشخص يسمى ماذا؟ جوهر، والمرض مثلا عرض أو اللون عرض. هذه المصطلحات مصطلحات حادثة. هل السلف كرهوا هذه المصطلحات لمجرد أنها مصطلحات حادثة؟ يعني هل معنى هذا أن كل مصطلح حادث ومعناه صحيح يذم؟ لا، هذا ليس بصحيح. هناك مصطلحات حديثة كثيرة في العلوم، في أصول الفقه، في مصطلح الحديث، حديث منقطع، حديث معلق، كل هذه مصطلحات لم يعرفها السلف وليست مذمومة، ولكن السلف كرهوا هذه المصطلحات لأن لها لوازم باطلة، لها لوازم باطلة، واضح؟ فمثلا من اللوازم الباطلة يقولون في ذات الله عز وجل، الله عز وجل ليس بجسم. إذا قلنا نحن إن الله عز وجل له يد وله رجل وله عين وكل هذه صفات ذاتية ثبتت لله، يقولون إذا أنتم جعلتم الله عز وجل جسما، وهذا باطل، لأننا عندما نثبت هذه الصفات الذاتية نثبتها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه، ولا نشبهه بأحد من خلقه. أما أنتم شبهتم ثم عطلتم، شبهتم ثم عطلتم، فكل معطل مشبه، يشبه أولا في ذهنه بالمخلوق ثم يريد أن ينزه الخالق فيعطل، واضح؟ فإذا هذه الألفاظ السلف لا كرهوها لأنها ألفاظ جديدة، وإنما كرهوها لأن لها لوازم باطلة، وسيأتي مزيد كلام على هذا في أثناء الشرح. واجتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر الكلام وانتشر القيل والقال وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح. له مقدمات يعني قواعد، هذه القواعد تشتمل على الحق وباطل، واضح؟ ولكن هذه المقدمات تولد عنها، نتج عنها أقوال باطلة، نتج عنها أقوال باطلة، ولذلك سأتي أمثلة لهذا، يعني أعطيك مثال حتى نفهم هذه العبارة. مثلا عندما يقال لك هل الله عز وجل في جهة، هل الله عز وجل في جهة، فمن الألفاظ التي انتقدت على الطحاوي في العقيدة كما سيأتي، لو قال لا تحويه الجهات الست، هذا لفظ لا يصح أن يقال، فلا يصح أن يقال بإثبات الجهة ولا بنفي الجهة، لأن السلف سكتوا عن هذا، فما سكت عنه السلف نسكتوا عنه. فعندما سئل شيخ الإسلام تكلم عن هذه المسألة في التدمرية قال إذا قيل هل الله عز وجل في جهة لابد أن نستفصل السائل، ماذا تقصد بالجهة؟ إن كنت تقصد بالجهة جهة العلو، العلو، فنقول نعم هو في جهة، لأنه عال مستوى على عرشه بائن من خلقه. وإن كنت تقصد بالجهة أنه يحيطه المخلوق، يعني هو في الشرق ويحيطه الشرق، أو هو في العلو ويحيطه العلو، فهذا باطل، لأن الله عز وجل لا يحيط به شيء، واضح؟ فإذا هم عندهم مقدمات، عندهم مقدمات فيها حق وباطل، ولكن لوازمها كلها لوازم باطلة كما سيأتي الكلام على هذا. نعم. وقد أحببت، وسيأتي لذلك الكتاب، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه. لا. وقد أحببت أن أشرحها ذلك طريق السلف في عباراتهم وأن تجى على منوالهم، يعني أسير على طريقتهم، يعني هذا تعبير معناه أسير على طريقتهم، متفقلا عليهم لعلي أن أنظم في سلكهم، يعني هو هذا من تواضعه رضي الله عنه أنه يقول هو متطفل على أهل العلم، تطفل عليهم يعني دخل فيهم وليس منهم، هذا من تواضعه، ورجاء أن أنظم في سلكهم يعني أن أعد منهم، أن أعتبر واحدا من أهل العلم، أن أعتبر واحدا من أهل العلم، وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم، أي في جماعتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلما رأيت النصوص مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبي. سيشرع الآن في شرح المتن قوله قال المصنف رحمه الله تعالى نقول في توحيد الله وتوحيد الله أن الله واحد لا شريك له. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل وأول مقام يقوم فيه التالف إلى الله عز وجل. قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله لا إله إلا هو. نعم. عندما تكلم أهل البدع تقصد؟ لا، قال يعني بالجمل والجسم والعرض. فأنا كلام أهل البدع ليس كلام السلف. أقول يعني لا، هم ينفون الجسم، ينفون الجسم عند الله عز وجل. أهل السنة لا يثبتون، لا يثبتون الجسم ولا ينفونه. الأصل أن صفات الله عز وجل توقفية، إثباتا ونفيا فيما يمكن إثبوته لله. يعني هناك صفات لله لا يمتنع ثبوتها لله، صح؟ هناك صفات لا وأسماء لا يمتنع ثبوتها لله، لا ليس فيها نقص. يعني اسم المقصود مثلا هذا ليس فيه نقص، صح؟ فلا يثبت ولا ينفى، ما كان فيه نقص ينفى مطلقا، واضح؟ أما ما كان فيه إثبات معنى الحسن فهذا لا يثبت إلا بدليل. من ذلك الجسم، الجسم هذا إثباته ليس فيه نقص إن كان جسما مناسبا لله عز وجل، يليق بالله عز وجل. ولكن هل نثبته؟ هل يثبته أهل السنة؟ لا يثبتونه، لا يثبتون لله جسم، لا يقولون إن الله عز وجل له جسم، لا يثبتونه ولا ينفونه. سؤالي أنا قصدي عند كلمة جوهر. نعم، نعم، الجوهر عند المتكلمين ما يقوم بنفسه. الجسم ما له وجود في الخارج، الجسم إنما هو الجوهر، ما له وجود في الخارج. العرض ما ليس له وجود في الخارج، لابد أن يكون موجودا مع ماذا؟ مع الجوهر. فالجسم هذا مثال للجوهر، الجسم مثال للجوهر، مثال للجوهر، هذا معنى كلامهم في الجوهر. تفضل. اعلم أن التوحيد، اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. هذا عجيب، يعني يلزمونه بالشك ثم عليه أن يفكر في الأدلة التي توجب له اليقين. طيب إذا لم يصل إلى هذه الأدلة يعني يبقى شكا ويبقى يموت كافرا؟ نعم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. هذا واضح الله. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. وممن نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، أن من أتى بشعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام ثبت له عقد الإسلام، ثبت له عقد الإسلام. والذي يدل على هذا أدلة كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غار على قوم أمسك حتى أسمع الأذان، فإن سمع الأذان لم يغر. نعم، فالأذان من شعائر الإسلام الظاهرة لا يقوم به إلا مسلم. نعم، نعم. لا، إذا دعي للنطق بالشهادتين فأبى، هذا دليل أنه لم ينطق بهم أصلا. ولكن لو أدى بشعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام تتضمن الشهادتين كالصلاة ثبت له الإسلام. يعني من رأيناه يصلي في دار كفر علمنا أنه مسلم، ولا يجوز أن نتوقف في الحكم بإسلامه حتى ينتهي من الصلاة ونسأله انطق بالشهادتين، لأن صلاته دليل على إسلامه، لأنها تتضمن الشهادتين، الصلاة تتضمن الشهادتين. فلذلك قال: الصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، بكل ما هو من خصائص الإسلام. نعم. التوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو أول واجب وآخر واجب. هو حديث صحيح، ومعناه طبعا أنه أن الموافاة تكون على هذه الكلمة، ولا يوافى على هذه الكلمة إلا من وفقه الله عز وجل، فلا يمكن أن يوافى على هذه الكلمة من علم الله عز وجل منه أنه لن يأتي بشروطها. لا يوفق الله عز وجل أحدا أن يوافيه على هذه الكلمة إلا إذا علم الله عز وجل منه أنه أتى بشروطها أو كان ينوي أن يأتي بشروطها لو طال به العمر. فمن كالغلام اليهودي الذي دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له وفي مرض الموت قل لا إله إلا الله، فقال له أبوه أطع أبا القاسم فنطق بها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه من النار. فلا يصح أن يستدل المرجئة بهذا الحديث أن هذا الرجل لم يعمل عملا من أعمال الإسلام ونطق بالشهادتين ونفعه هذا فدخل الجنة. فإن أهل السنة في تأويلهم لأمثال هذه الأحاديث يقولون إن هذا كان في حال الموافاة، ولو علم الله عز وجل، علم الله عز وجل أنه لو طالب به الحياة لأتى بماذا؟ لأتى بالعمل الواجب عليه، لأتى بالعمل الواجب عليه. فإن الله عز وجل لا يوافق أحدا للنطق بهذه الكلمة إلا إذا علم أنه سيأتي بما أوجبه الله عز وجل عليه. فهي لا تنفع وحدها كما سيأتي عندما نتكلم عن مسائل الإيمان، لا تنفع وحدها إلا إذا أتى بمقتضياتها. فمن نطق بها ولم يأتي بشيء من مقتضياتها طوال حياته، ولم يسجد لله سجدة، ولم يعمل لله عملا، فقد أخل بمقتضى من مقتضياتها وهو العمل، وهو العمل. فلا تنفعه هذه الكلمة حتى لو نطقها طوال حياته طالما أنه لم يأتي بالعمل. نعم. التوحيد أول الأمر وآخره، أعني التوحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام والصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. هذا طبعا تقسيم اصطلاحي، بعض العلماء يقسمون تقسيما آخر يقولون توحيد علمي خبري وتوحيد قصدي طلبي. التوحيد العلمي الخبري يدخل فيه ماذا؟ الألوهية، الربوبية والأسماء والصفات، الربوبية والأسماء والصفات. والقصدي الطلبي المقصود بفعل المكلف هو توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة. فهذا التقسيم لا مشاحة في الاصطلاح طالما أن التقسيمان متوافقان في المعنى. يعني نعم. أما الأول فإن نفاث الصفات أدخل نفي الصفات في مسمى التوحيد كالجهل بن صفوان ومن وصفه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم. ما معنى إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب؟ ها من يشرح؟ إذا أثبتنا لله صفة الكلام أو صفة المشي هذا شيء مثل لله، أنا هناك آلهة الصفة. بالضبط، المقصود بالواجب هنا واجب الوجود لذاته هو الله عز وجل، هذا مصطلح المتكلمين. يسمون الله عز وجل واجب الوجود، يسمون الله عز وجل ماذا؟ واجب الوجود. الواجب معناها ماذا؟ الله. الواجب معناها الله عز وجل، لأنهم يسمونها واجب الوجود. فهم يقولون إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، يعني لو أثبتت أن الله سميع وبصير وعليم وقوي إذا كل عندنا الآلهة كثيرة، طبعا هذا جهل مطبق، لأنك تستطيع أن تصف الذات الواحدة المخلوقة بصفات متعددة، تقول هذا الفلان هذا عالم كريم قوي، ولا يستلزم من هذا تعدد الذات، لا يستلزم من هذا تعدد الذات. نعم. فطبعا هذا كلام يعني فاسد عقلا وشرعا. نعم. وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج. إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور له وجود في الخارج، يعني لو قلت لك هل تعرف عليا؟ تقول نعم أعرف علي. تقول لك ما ما ما طوله؟ تقول ليس له طول. ما لونه؟ ليس له لون. هل يتكلم؟ ليس له كلام. إذن لا يمكن إثبات ذات بدون صفات في الخارج، هذا معنى هذه العبارة. يقول لا يتصور وجود الذات في الخارج يعني في الواقع بدون صفات، الذات لابد أن يكون لها ماذا؟ صفات. وأنتم نفيتم كل الصفات عن الله عز وجل، يعني كما يقول صاحب الجوهرة الأشعري ها يقول الله عز وجل ليس في داخل العالم ولا في خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هذا وصف لعدم لأنه أثبت ذاتا بدون أي صفة، إذا أين يكون؟ إذا ليس موجودا، فهذا في الحقيقة وصف لعدم. فالمعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد فرضا أحدا صمدا كما قال ابن القيم. المعطل يعبد عدم لأنه نفى كل الصفات عن الله عز وجل، لم يثبت له أي صفة، ولا يمكن تصور وجود ذات في الخارج في الواقع بدون صفات. لا. وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. فالمعطلة أثبت المحال، المحال يعني الممتنع، محال يعني ممتنع لا يمكن أن يوجد. المعطلة، والمعطلة أنواع، المعتزلة والجهمية والأشاعرة، المعطلة درجات كما سيأتي. المعطلة كلهم اتفقوا في إثبات ماذا؟ في إثبات المحال. تخيلوا هذا المحال، أن هناك إله لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر ولا ولا ولا يمشي وليس له يد ولا رجل، ليس له أي صفة من الصفات. هذا التخيل لا يمكن أن يوجد في الحقيقة، إنما هو موجود في ماذا؟ في أدمغتهم، في رؤوسهم، في خيالاتهم. فالعقل قد يتخيل المحال، لكن في الواقع المحال ممتنع، المحال هو الممتنع لا يمكن أن يوجد. وهذا القول، هذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى قصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. هذا القول يعني هو يقول قول الجهمية، الجهمية والمعطلة أدى إلى القول بماذا؟ بالحلول والاتحاد. ما معنى الحلول والاتحاد؟ أنهم يقولون إن الله عز وجل يحل في جميع المخلوقات، الله عز وجل موجود في وفيك وفي الكلب وفي الحمار كما قال ابن الفارد، ومن الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. ابن الفارد هذا من رؤوس الحلولية، ابن الفارد وابن عربي وابن سبعين كل هؤلاء من الحلولية الذين قالوا إن الله يحل في جميع المخلوقات. ما الذي أفضى بهم إلى هذا القول؟ أنهم لم تطق عقولهم أن تستوعب إلها بلا صفات، فاضطروا أن يجعلوا هذا الإله موجودا في مخلوقات يرونها بأعينهم. قالوا الله موجود في كل مخلوق، لأنهم نفوا الصفات عن الخالق. طب كيف يكون هناك خالق بلا صفات إذن هو موجود في كل المخلوقات؟ وهؤلاء قولهم أشد من قول اليهود والنصارى، لأن النصارى قالوا بالحلول في واحد، في عيسى، وهو نبي يعني كريم. أما هؤلاء جعلوا الله يحل في الكلب وفي الخنزير، هذا قد وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، هكذا يقول في قصيدته، وما الله إلا راهب في كنيسة، هذا عندهم، هذا إلههم. فلذلك كان كفرهم أقبح من كفر اليهود والنصارى. نعم. إذا قال هو أنت ما استدلت، أنت بالعين قلت أن عنده صفة من رجل طول والقطر، ويقول أنت أول شبه. لا، ابن القيم شيخ الإسلام في التدمرية له كلمة جميلة تريحك، قاعدة، قال الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ما معنى هذا؟ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يعني عندما تناظر هؤلاء تقول لهم هل الله له الذات أم لا؟ لم يستطيعوا أن ينفوا الذات، صفة الذات، لو نفوا الذات إذن هم ملحدون، لا يثبتون وجود الله أصلا. يقولون نعم الله له ذات، فتسأله هل ذات الله كذات المخلوق؟ لو قال نعم كفر حتى على مذهبه، سيقول لك لا. فإذا قال إن ذات الله ليست كذات المخلوق، يلزمك أن تقول إن صفة الله ليست كصفة المخلوق. هذا معنى الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أنكم تثبتون ذاتا للخالق تختلف عن ذات المخلوق، يلزمكم أن تثبتوا صفة للخالق تختلف عن صفة المخلوق. نعم، واضح؟ نعم. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذا كلام شيخ الإسلام، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. يعني كما أنكم لا تشبهون ذات الخالق بذات المخلوق، لماذا تشبهون صفة الخالق بصفة المخلوق؟ نحن كذلك نثبت لنا ذات، نحن لنا ذات والله له ذات، إذا نحن لنا سمع والله له سمع، نحن لنا بصر والله له بصر. كما أنكم تفرقون بين الذاتين ينبغي عليكم أن تفرقوا بين الصفتين. نعم. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كانوا الإيمان عارفون لله على الحقيقة. من فروع هذا التوحيد، توحيد الجهمية، أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. لماذا؟ لماذا؟ لأن أولا الجهمية قولهم في الإيمان هو التصديق، ننظر من حيث الإيمان ثم من حيث أسماء وصفات. من حيث الإيمان قول الجهمية في الإيمان هو المعرفة التصديق. وفرعون كان عارفا، فرعون كان عارفا. هم يقولون فرعون ما عرفنا أنه كافر إلا بخبر الله عنه، إلا بخبر الله عنه، ولكن فرعون كان ممكن تصديقه ينفعه يوم القيامة. وكذلك إبليس ما عرفنا أنه كافر إلا بخبر الله عنه. أما غيرهم ممن لم يخبر الله عز وجل عنهم، ممن كفروا في هذه الدنيا وكذبوا، حكمهم في الدنيا أنهم كفار لأنهم لم يأتوا بالإسلام الظاهر. أما حكمهم في الآخرة قد يكونون مسلمين، قد يكونون مسلمين، قد ينفعهم تصديقهم، لأن الإيمان عندهم هو مجرد المعرفة أو التصديق، هو مجرد المعرفة أو التصديق. واضح؟ أما من ناحية الأسماء والصفات فإن هؤلاء ينفون الصفات عن الله عز وجل ويعطلون الصانع، وفرعون كان يعطل الصانع. فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى وأنتم تنفون الصفات عن الله عز وجل وتجعلون له عدما، ففرعون بالنسبة لكم مؤمن أيضا. نعم. ومن فروعه أن عبادة على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. نعم، لأن ماذا؟ لأن الله يحل في جميع المخلوقات، فهؤلاء عبدوا الأصنام والله موجود في الأصنام، إذن هم موحدون. صح؟ نعم. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، من أصل واحد. لا بل هو عين واحدة. نعم. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون. ضيقوا على الناس عندما حرموا عليهم أشياء، هذا من التضييق على الناس. إذا كانت العين واحدة، وإذا كان الكل واحدا، والله عز وجل يحل في جميع المخلوقات، فلماذا ضيقوا على الناس وحرموا عليهم أشياء؟ نعم. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية، كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. فعندما يعرفون كلمة التوحيد يقولون لا إله إلا الله، يعني لا قادر على الاختراع إلا الله، فجعلوا معنى كلمة التوحيد هو إثبات الخالق، وهذا أمر لم ينكره أحد من أهل الملل. كل أهل الملل الذين خالفوا الرسل إنما هم جادلهم في ماذا؟ في إثبات إفراد الله عز وجل بالعبادة، وليس في إفراده بالخلق. فغاية هؤلاء أن يثبتوا أن الله عز وجل هو الخالق. والرسل ما أتوا بهذا التوحيد، إنما أتوا بتوحيد الألوهية كما تعلمون، كما تعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. فهؤلاء لم يجادلوا في توحيد الربوبية، وإنما جادلوا في توحيد الألوهية. فكيف أنتم تجعلون غاية دعوة الرسل هو إثبات أن الله عز وجل خالق أو قادر على الاختراع كما تقولون؟ نعم. هل معنى هذا الكلام أنهم لم يشركوا في الله عز وجل أو في توحيد الربوبية؟ لا، لم يقعوا في الربوبية. لا، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية، من آمن بتوحيد الربوبية إيمانا حقيقيا لزم أن يقر بتوحيد الألوهية. فهؤلاء كانت دعواهم أنهم يؤمنون أن الله عز وجل خالق السماوات والأرض، وأنه خالقهم، وأنه مدبر الأمر. هذه الدعوة كانت عن غير يقين، لم تخالط قلوبهم. لو خالطت قلوبهم لزم ماذا؟ أن يؤمنوا بتوحيد الألوهية. نعم، متلازمان. وهذا أمر فهمه زيد بن عمرو بن نفيل كما روى البخاري، حديث زيد بن عمرو بن نفيل المشهور عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان قبل البعثة، عندما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام ليأكل، فقال إني لا أكل مما تذبحون لغير الله. الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها العشب، هذا توحيد ماذا؟ ربوبية. ثم أنتم تذبحون على غير اسمي، هذا توحيد ألوهية. هو استدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. زيد بن عمرو بن نفيل حديثه في البخاري مشهور، استدل بتوحيد الألوهية، استدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وخاطب بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فكان من الحلفاء. فهؤلاء لم يصدقوا في إيمانهم بتوحيد الربوبية. من أقر أن الله عز وجل خالق لابد أن يعبده، ولذلك كل القرآن مبني على هذا. القرآن كله مبني على إثبات الخلق ثم إثبات توحيد الألوهية، يعني آيات سورة النمل، أما خلق السماوات والأرض ثم يقول أإله مع الله، طيب أما يجيب المضطر إذا دعاه ثم يقول أإله مع الله، فيتكلم عن توحيد الربوبية ثم يقول طالما أنكم تقرون بالربوبية لابد أن تقروا أنه هو الله، والله معناه المستحق للعبادة، الله هو الإله المألوه المستحق للعبادة، فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. فهؤلاء كان إيمانهم بتوحيد الربوبية مجرد كلام، مجرد كلام بدون إيمان حقيقي. نعم مخلصين له الدين، يعني ماذا؟ مفردين له الدين بالعبادة، لم يدعوا غيره، مخلصين له الدين في الألوهية، لم يصرفوا عبادة الدعاء إلا له سبحانه وتعالى. فهؤلاء كانوا يوحدون في حال الشدة، في حال الشدة كانوا يوحدون، بخلاف المشركين في هذا الزمان في حال الشدة يقولون يا بدوي يا حسين، فشركهم أكثر من شرك المشركين الأوائل من هذا الوجه كما قال الشيخ في كشف الشبهات كما تعلمون. فهؤلاء يوحدون فقط في حال الشدة. إذن هذا دليل أنهم يوقنون أن من استحق، من خلق استحق العبادة، ولكن طبيعتهم الفاسدة فطرهم المنتكسة هي التي تحيد بهم عن هذا التوحيد، عن توحيد الألوهية، تحيد بهم عن توحيد الألوهية. نعم. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، يعني لم يمكن أحد من بني آدم أن الله عز وجل هو الخالق، لم يمكن أحد من بني آدم إلا فرعون، ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا مجرد جحود. لا صحيح، لا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، بل القلوب محصورة على الإقرار به أعظم من كونها محصورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم قالت رسلهم أفي الله حق فاطر السماوات والأرض وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى عنه وعن قومه انظر ماذا قال موسى، بصائر، بصائر جمع بصيرة، يعني علمك هذا عن بصيرة، والبصيرة هذه أعلى درجات العلم، أعلى درجات العلم، يعني أنت عندك يقين أن الله عز وجل هو الخالق، وأن هذه الآيات التي أتيت بها هي من عند الله عز وجل، لأنك اجتهدت في جمع السحرة وهم أفضل السحرة، ومع ذلك آياتي غلبت آياتهم، فهذه الآية كانت من عند الله عز وجل وأنت توقن بهذا ولكنك جاحد. نعم. قال تعالى عنه وعن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم علوا، ولهذا لما قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف، تجاهل العارف. نعم. قال له موسى، قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، يعني زعم قوم أن سؤال فرعون وما رب العالمين كان سؤال عن حقيقة الله، يعني ما صفة رب العالمين، ما هو رب العالمين، هذا لم يكن سؤالا عن الماهية وإنما كان سؤال استنكار، كان سؤال ماذا؟ استنكار وجحود. نعم. وعندما سئل عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب وهذا غلط، يعني الجهمية يريدون أن يقول انظر موسى لم يقل رب العالمين الذي له سمع وبصر وكذا وكذا، لأن الله ليس له صفة، لا نعرف صفته، طبعا هذا باطل، يعني إنما نعم الماهية الحقيقة، الماهية الحقيقة، الكل الحقيقة. فهؤلاء يقولون إن موسى سأله فرعون، فرعون سأل موسى عن الماهية وموسى لم يستطع أن يجيب، ولذلك قال رب السماوات والأرض، لم يتكلم عن صفة الله، طبعا هذا باطل، فرعون كان يسأل سؤال الجاحد المستنكر، كان يسأل سؤال الجاحد المستنكر. نعم. وإنما هذا استفهام إنكار وجحد، كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له،